سورة التوبة. وكسرى لا أيمان كم مسجد حق لولا وحد وعشيرة صدق جمعا عزير نوي نور من الظبا عينا عاشر في الكل سك ثغبا يا ظل فتح الضاد صحب ضمايا صحب ظوبا كلمات صب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلميز ضم الكسر في الكل ظلم يقبال ردفة ورحمة الرفع فاخفض فاشا يعفى بنون سمي مع نون لا داء أنثى تعذب مثله وبعد نصب الرفع نلواظ الله المعذرون الخف والسوء اضموما كثان فتح حبر الانصار ظما برفع خفض تحتها اخفض وازيدي من دم صلاتك لصحب وحيدي معهودا وافتح تاءه هنا ودع والذين عما بنيان ارتفع مع أسي سضم واكسير اعلم كما إلا إلى أن غفار تقطعا ضمت لوصف حبر الروى يزيغ عن فوز يرون خاطب فيه ضعا